لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستعين إياك، أو نعبدك ونستعينك. الله عز وجل قدم المفعول به على الفعل، فإياك الجر والمجرور في محل نصب مفعول به مقدم، ونعبد هو الفعل، والفاعل ضمير مقدر تقديره نحن، فتقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم يفيد الاهتمام والحصر. حتى انت اجريها كده على ذهنك، زي ما تقول ايه، لله الامر من قبل ومن بعد، بخلاف ما تقول الامر لله من قبل ومن بعد، لكن لله الامر حصر، اي لله وحده الامر من قبل ومن بعد. فهنا هذا التقديم يفيد الحصر والاهتمام، بمعنى لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، هذا هو المعنى، إياك نعبد وإياك نستعين. الدين كله إياك نستعين إياك نتوكل. لما تخاطب ربك عز وجل بكاف الخطاب، المخاطبة إيه؟ بينما الفاتحة من أولها كانت كلها بالغيبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم إياك نعبد بكاف الخطاب، لغة المخاطبة كأنك حضرت بين يديه عز وجل لما أثنيت عليه، لما توسلت بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لما حمدت وتذللت بين يديه كأنك حضرت، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، إياك نعبد وإياك نستعين. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الدين كله يدور بين العبادة والاستعانة. فالأول تبرؤ من الشرك، إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، تبرؤ من الشرك. وإياك نستعين بتتبرأ من حولك وقوتك، وترمي نفسك في حول الله وقوته، إياك نعبد وإياك نستعين. وده له نظائر كثيرة في القرآن الكريم. قصر العبادة عليه وحده لا شريك له ولا رب سواه، والتبرؤ من الشرك. والمعنى الثاني كمال التفويض والتوكل والاعتماد والاستعانة به وعليه سبحانه وتعالى، فهذا تبرؤ من الشرك، وهذا تبرؤ من الحول والقوة. لذلك نظائر، نجد لذلك لهذا المعنى العظيم نجد له نظائر في كتاب الله عز وجل، كما قال عز وجل فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فاعبده أي وحده وتوكل عليه، لأنك لا يمكن أبدا أن تعبد الله عز وجل دون حاجة إلى الاستعانة به، لا يمكن، لا بد من الاستعانة به سبحانه وتعالى، ولا تغتر بحولك وقوتك، بل لا بد من أن تستعين بالله. بس عليك أن تركز وتستحضر هذه المعاني، وأنت تقرأ أعظم سورة في كتاب الله، وأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أنا في حاجة إلى حولك وقوتك، إلى الاستعانة بك على هذه العبادة العظيمة. فاعبده وتوكل عليه، وأيضا قال قل هو الرحمن آمنا به، هذه العبادة الإيمان وعليه توكلنا. وأيضا قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، هذه العبادة، فاتخذه وكيلا، فوض أمرك إليه، كمال التفويض كمال الاستعانة. وهذه الآية الكريمة أيضا إياك نعبد وإياك نستعين من بين هذه الآيات التي تجمع بين هذين الأمرين الجليلين، كمال العبادة مع كمال الاستعانة والتبرؤ من الحول والقوة، وبتسأل الله عز وجل حوله وقوته ليعينك على الطاعة ويعينك على ترك المعصية، لأن العبادة فيها شق إيجابي لو الطاعة، وشق الآخر إنك أنت بتسأل الله عز وجل أن تبتعد عن معصيه، وهذا أيضا من الطاعة وهذا أيضا من العبادة. وفي هذا دليل، ابن كثير يقول في هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله عز وجل، لو هذا الثناء العظيم اللي ليس له نظير، خبر الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل ده خبر. الحمد لله رب العالمين، لازم تعرف هذا خبر، إخبار من الله عز وجل أنه رب العالمين. وهل هناك من رب للعالمين غيره؟ لا. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه الآية العظيمة التي تجدها هنا نفي الملكية عن أي أحد سواه، وفي الدنيا الملوك الذين يحكمون والمالكون الذين يملكون لا حصر له، لكن تعال بقى إلى يوم الدين، يوم يدين الله عز وجل عباده بفعلهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فيقول أين الملوك، أين الجبابرة، أين الظالمون، فين هم؟ هو المالك الأوحد، مالك يوم الدين، يوم الجزاء، يوم المحاسبة. هنا إياك نعبد وإياك نستعين دليل على أن السورة من أولها خبر من الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك أنا قفزت سطر مهم جدا، إياك نعبد وإياك نستعين، بتلاحظ تحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب. يقول ابن كثير، وهذا مناسب لأنه لما أثنى على نفسه عز وجل وعلمنا كيف نتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الحمد لله رب العالمين لغاية ملك يوم الدين، فكأن العبد وهو في هذه الحضرة العظيمة، حضرة العبادة، كأنه اقترب من ربه عز وجل وحضر بين يدي ربه عز وجل، فلهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ابن كثير، وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله عز وجل بالثناء على نفسه بجميل صفاته الحسنى وإرشاده لعباده بأن يثنوا عليه بذلك. سبحان الله الكريم الذي علمك كيف تعبده، هو أنت من غيره كنت تعرف تعبده؟ حتى لو توصلت أنه المعبود بحق بوحده كيف تعبده؟ إن الله عز وجل يعلمك أشياء سوف تجدها بإذن الله ثقيلة في الميزان. يعني انظر إلى كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من الذي علمنا ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. فهو يثني على نفسه ويعلمك أن تثني عليه بما أثنى هو على نفسه سبحانه وتعالى، هو الذي علمنا ذلك. ولهذا يقول ابن كثير، ثم يرشد عباده بأن يثنوا عليه بذلك حتى يستحق الجنة، ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك بالإجماع، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو قادر على ذلك لا يصح منه الصلاة، كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ليس له صلاة مع القدرة. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى قسمت الصلاة، وقد ورد الحديث قبل ذلك، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الله، شوف أنت كم مرة يسمعك ربك عز وجل وأنت تحمده، 17 مرة على الأقل تقول الحمد لله رب العالمين فيرد عليك وبقوله حمدني عبدي. ما أعظم ذلك، ما أعظمه. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الذي النص الثاني، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هل أنت حقا تقول ذلك؟ نعم. لكن حقا أنت تعبده وحده؟ هل أنت حقا تستعين به وحده؟ يبقى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إن الله عز وجل يجيبك، يجيبك بأن يهديك على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم كما سوف نرى بعد قليل. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو. نعم. أيوه، ما احنا قلنا عليها انها من اسماء الفاتحة. احسنت، الصلاة من اسماء الفاتحة، لان الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، اي قسمت الفاتحة، فهي الصلاة. واحنا قلنا ان هنا اشارة، وده موجود في من بلاغة القرآن، انك تشير الى الكل ببعض اجزائه، ولكن بالاجزاء البسيطة ولا الاجزاء المهمة؟ المهمة جدا، وده من اهمية الفاتحة ومن عظمها، من عظمتها، انك ان الله يقول قسمت الصلاة. هو ينفع صلاة من غير فاتحة الكتاب؟ فاشارة الى اهمية الصلاة، هي قسمت الفاتحة، والصلاة فيها ركوع وسجود، وده كلها أركان، ولكن هذه إشارة عظيمة ودلالة قوية على أهمية الجزء بالنسبة للكل، أهمية الصلاة، أهمية الفاتحة بالنسبة للصلاة. إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن عباس إياك نوحد ونخاف ونرجو، ثلاث حاجات، التوحيد والخوف والرجاء، ثلاث حلقات يشد بعضها بعض. لو أن إنسانا يخاف من الله شديد الخوف ويرجو رحمته شدة الرجاء، ولكنه يطوف حول ضريح ويلتمس المدد والعون من غير الله عز وجل، كأنه ما بيعملش حاجة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لو أن الإنسان يوحد الله عز وجل ولكنه لا يخافه ولا يرجوه، هذا توحيد قاصر، لأن من أساسيات التوحيد شدة الخوف وشدة الرجاء، إياك نعبد وإياك نستعين، أمر بالتوحيد وبالخوف وبالرجاء، كما قال ابن عباس. ابن عباس يفسر إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نوحد ونخاف ونرجو. بس وانت في حال حياتك وحال صحتك غلب جانب الخوف، اما عند حضرة الموت يستحب ان تغلب جانب الرجاء حتى تلقى الله وانت تحب ان تلقاه. وفي الحديث من احب الله لقاءه، من احب لقاء الله احب الله لقاءه. وقلنا قبل كده لا تجلس حولك، وصي دائما، انت توصي تسكتش كده، دائما توصي وتكتب وصاياك، لا تحضروا الا الصالحين، وتقول فلان الذين تظنهم انهم من الصالحين. فلان وفلان وفلان، لأنه في حضرتهم لن تتوقف وأنت على حافة الموت عن ذكر الله عز وجل، ويذكرونك بالجنة ويذكرونك ببعض ما كنت تعمل ولقف. يعني تحب لقاء الله، أنت عايز تقول لهم طب روحوا بقى وسيبوني خلينا نقابله سبحانه وتعالى، فتحب لقاء الله فيحب الله إيه؟ لقاءك. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. إياك نعبد وإياك نستعين، يقول قتادة يأمركم أن تخلصوا له العبادة. طب جاب الإخلاص منين؟ هي نعبد، قلنا إياك نعبد، هذا التقديم والتأخير يعني إياك وحدك، فتحمل معنى الإخلاص. شوف كلام قتادة المتربي على أيدي ابن عباس وغيره، إياك نعبد، قال ابن قال قتادة يأمركم بأن تخلصوا له العبادة. وهنا فايدة لما تقول إياك نعبد الحصر والقصر، قصر العبادة له وحدة، لكن لما تقول عبدتك طب وهذه تحمل وعبدت غيرك، عبدتك لكن أنا في نفس الوقت عبدت غيرك والعياذ بالله. إنما إياك نعبد أي إياك وحدك، إياك وحدك قصر وحصر واهتمام. طيب قال لأن العبادة، يقول قتادة يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم بما فيها العبادة. العبادة تحتاج عون، والقلوب ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، القلب يتقلب، مرة تجد القلب يعني أنت تشعر بالراحة والاطمئنان والرضا وتشعر بلذة الطاعة وتذوق طعم العبادة، ومرة تجد نفسك مختلف، القلب بيتقلب. فهذا محتاج لعون من الله أن يثبتك، زي ما هنشوفها في اهدنا الصراط المستقيم دلوقتي. يبقى وإنما قدم، يقول قتادة وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين. ليه؟ لأن العبادة هي المقصودة أصلا، والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والاستعانة لا شك هي وسيلة إلى تحقيق العبادة، من غير استعانة بالله لن تعبد الله. ولكن شوفوا البلاغة، الاهتمام والحزم والقوة هو تقديم الأهم أولا ثم الذي يليه في الأهمية. ما قالش إياك نستعين وإياك نعبد، لا، إياك نعبد هو ده المقصود العظيم، وإياك نستعين أحتاج إلى عونك لأداء هذه المهمة التي خلقت من أجلها، إياك نعبد وإياك نستعين. فإن قيل فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ يعني الإخوة اللي جات وبتصلي ركعتين سنة المغرب مثلا، أنت بتصلي ركعتين سنة المغرب أهو، إيه فايدة بقى وأنت شخص واحد تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ تقول إياك أعبد وإياك أستعين. النون هنا إن كانت للجمع فالداعي أحيانا يكون واحد، إما في صلاة منفردة أو الإمام هو الذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين. طب ده إذا كانت للجمع، الجمع فين بقى؟ طيب وإن كانت للتعظيم فالمقام مقام ضعف بين يدي الله، خشوع، طاعة، تذلل. إياك نعبد، قلنا العبادة أصلا التذلل في اللغة، التذلل، طريق معبد مذلل، بعيد معبد يعني مذلل. فإن كانت للجمع أنت فرض أحيانا يا إمام يا إما بتصلي لوحدك. طيب وإياك إن كانت للجمع أنت بتكون منفرد أهو فما فيش مناسبة، وإن كانت للتعظيم فالمقام ليس مقام تعظيم، المقام مقام تذلل وضعف، تعظم نفسك يعني، مش نقول الجماعة لما أنت بتقول كده إياك نعبد يعني أنا حاجة مهمة، مش بتوحي في اللغة أنك أنت حاجة مهمة بين يدي الله إياك نعبد. يجيب العلماء بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، أنت هنا في مقام إشراك غيرك في هذا الخير، أنت هنا أيها الإمام في مقام إشراك مأموميك في هذا الخير، فتقول إياك نعبد باسمك وباسمهم، بالنيابة عن نفسك، بالأصالة عن نفسك وعنهم. فلا سيما إذا كنت في جماعة أو أنت إمامهم، فأنت تخبر عن نفسك وعن إخوانك المؤمنين بالعبادة التي خلقوا من أجلها. إياك نعبد وهم معايا، إياك نعبد. وإنت لما تبقى لوحدك، أنا بنقول إياك نعبد كلنا، كل مسلم، كل مسلم مستقيم على دينك، أنا وهو وكلنا نعبدك. فأنت تتوسط أيها الإمام بخير لإخوانك، وأنت تتوسط بالعباد بخير. إن كنت بتصلي منفردا، فأنت منفردا بتخبر عن نفسك وعن إخوانك المؤمنين بتلك الغاية العظيمة التي خلقوا من أجلها، وتتوسط لهم بخير. ومنهم من قال لا، ده بل يجوز التعظيم، ما بش النون دي مقصود بها التعظيم، ليه لا يجوز؟ ماذا قالوا؟ قالوا كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف، أنت جاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين. وهل هناك مقام أشرف مما أنت فيه؟ هل هناك مقام أعظم مما أنت فيه؟ فلماذا لا تكون النون دي للتعظيم؟ لماذا؟ كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين. أما إذا كنت خارج العبادة وكنا ألف كنا ماشيين في الشارع، قال لك فمن المستحب ألا تعظم نفسك، حتى لو كنت ألف، لو كنت مليون، من المستحب ألا تعظم نفسك، لأن هذا يعني مكروه في الشرع أن يعظم الإنسان نفسه في مقام غير هذه المقامات الشريفة، غير هذه المقامات الشريفة. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا. إياك نعبد، وفي كل مرة تبقى أنت في حال العبادة ومتمم العبادة تقول إياك نعبد، فقالوا هذا ألطف. ليه؟ لأن إياك عبدنا فيها تحمل معنى التعظيم للنفس، حيث يجعل نفسه وحده أعلى أهلا للعبادة. إياك نعبد، إياك عبد، إياك عبد. لا، هل أنت مهما عبدت الله تكون قد عبدته حق العبادة؟ كلا، لا يمكن. عشان كده شوف المقام، مقام في بلاغة عظيمة. إياك نعبد ونعبد ونعبد ونعبد، نريد القبول. البعض يقول لو أن الله تقبل منك دعوة فأبشر، دعوة واحدة. ليه؟ قالوا ليه؟ قال لأن الله يقول إنما يتقبل الله من الإيه؟ من المتقين. فطالما تقبل منك ولو دعوة فأنت من المتقين. يبقى إذن البعض يقول إياك نعبد ألطف، ألطف في التواضع من إياك عبدنا، لأن إياك عبدنا كأنك تقول أنا أديت مهمتي، عبدتك خلاص أنا كده تمام. لا والله، لم تعبد الله حق العبادة، فلا تجعل نفسك أهلا لعبادة الله وأنت مقصر، أنت في مقام التواضع والإذلال، فلا أحد يستطيع أن يعبده حق عبادته، ولا أحد يستطيع أن يثني عليه كما يليق به سبحانه وتعالى. فالعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى. وقد سمى الله تبارك وتعالى عبده، رسوله صلى الله عليه وسلم، بعبده في أشرف مقاماته، عشان تعرف أن مقام العبودية والذلة لله عز وجل هو أشرف المقامات. انظر إلى قول الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. مقام إنزال القرآن سماه إيه؟ عبدا، وصفه بالعبودية. انظر إلى قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. انظر مقام القيام بين يدي الله، مقام عبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الإسراء العظيم كان مقام يتشرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله عز وجل وحده. وأيضا عند قيامه بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، شدة الضيق وهو في مكة، ماذا قال؟ قال له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في أشد لحظات الضيق وقريش تضطهده ولا أحد يسمع له، علشان أنت لما تجيش هنا وتقول أنا دعوت ودعوت ما حد استمعني، ده لو حد سمعك كل ما تدعو كده للدعوة وحد يسمعك يبقى أنت لازم تراجع نفسك، لأن أفضل الدعاء على الأقل، حتى أفضل الدعاء إلى قيام الساعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اللي بيجيبه واحد يجيبه في دعوته، واحد اثنين ثلاثة، المسألة ليست بالكثرة، لا، أنت وأنت ليس عليك العدد والحصر والهداية، إن عليك إلا البلاغ، أما الهداية فبيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. أدي مهمتك ولا تلتفت إلى النتائج، فالنتائج بيد الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره بأحوال الناس وعدم استماعها لدعوته. مش انت بس، انت بس اللي مضطهد، وانت بس اللي عمال تقدم آفات المجتمع، آفة وعمال ضغطك بيرتفع، لا انت لازم تبقى فاهم ان البلاغ هي مهمتك، اما النتائج فعلى الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك قال له: ولقد نعلم أنه أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأتيك الموت، تظل تدعو وتعبد وتتوسل لغاية ما تموت، هذه مهمتك. ثم ننتقل إلى الآية الأخرى: اهدنا الصراط المستقيم. قراءة الجمهور بالصاد اهدنا الصراط، وقرئ بالزاي وقرئ بالسين، يبقى قرئت الصراط وقرئت بالزاي. يقول الحجة، حجة في اللغة الفراء هي لغة بني عذرة وبني كلب، بالزاي. يقول ابن كثير: لما تقدم الثناء على المسؤول، انظروا لبلاغة القرآن، ويعني علماء التفسير رضي الله عنهم ورحمهم الله وهم يغوصون في هذه المعاني الجميلة. يقول ابن كثير: لما تقدم الثناء على المسؤول، اللي انت بتسأله حاجتك، ما هي حاجتك هنا؟ هذه الآية، انت هنا عمال بتتوسل وتتزلل ليه؟ عشان هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم. وانت عايز غيرها؟ لا والله انت مش عايز غيرها، لكن شوف المقدمة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أنا بنعمل لك اللي نقدر عليه، وتسأل حاجتك. لما قدم الله عز وجل وعلمك كيفية الثناء عليه، ناسب بعد ما أنت أثنيت على المسؤول أن تقدم حاجتك، تقدم السؤال، كما قال الله عز وجل: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، مش كده؟ يقول ابن كثير: هذا أكمل أحوال السائل، السائل عموما اللي بيسأل حاجة من غيره، فما بالك لو هو بيسأل الله عز وجل. أكمل أحوال السائل إن هو يثني على اللي بيسأل: أنت وأنت وأنت وأنت بجميل الصفات، وبعدين يسأل حاجته لنفسه ولغيره. هذا أكمل أحوال السائل، إنك مش بتسأل لنفسك بس، ولغيرك كمان. فلذلك ربنا عز وجل في هذه السورة العظيمة يرشدك إلى أكمل الحالات، أكمل طريقة من طرق سؤاله عز وجل، إنك تثني عليه بأحسن الصفات، ثم تسأل الله حاجتك لك ومش لوحدك ولغيرك. تقول: اهدنا، مش لوحدي أنا، مش اهدني، اهدنا الصراط المستقيم. لذلك احيانا انت بتدعو بتضن وتبخل على غيرك، يعني ساعات مثلا تعدى عليك بنت جميلة صغيرة مع ابيها، تقول لها: ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك، انت هتخسر ايه لما تقول ويبارك في بنات المسلمين الصغار والكبار يا رب، لما هو يؤدي لك خدمة، اللهم بارك فيك وفي كل اخوانك وبارك للمسلمين وشباب المسلمين، ايه المشكلة؟ تجده بيعينك ومسك رجلك بيحطها في العربية، جزاك الله خيرا وجزا يعني والديك وجزا كل المسلمين خيرا على معاونة اخوانهم، وهكذا. لان هذا يحقق مناط الاجابة، انك تسأل الخير لك ولاخوانك وتسأل الهداية لك ولاخوانك، فدي اكمل حالات السائل في سورة الفاتحة، التوسل الى الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى، صفات العلى، ثم تسأل حاجتك وحاجة اخوانك من المسلمين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال انها احسن سورة في القرآن، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه احسن سورة في القرآن، افضل سورة في القرآن، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بوحي ولا لا احاديثه بوحي من الله عز وجل. وعرفنا بسم الله الرحمن الرحيم او الفاتحة لما نزلت فجبريل قال له ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما احد قبلك، من بينهما فاتحة الكتاب والاخرى خواتيم سورة البقرة، كنوز بس احنا بنغفل عنها او ما بندهاش ما تستحق. دي كنوز. جرب كده لما ابنك ولا بنتك الصغيرة تمرض وتكون مصلي ركعتين كده بالليل، ثم تضع يدك عليها وتقرأ فاتحة الكتاب وتقرأ آية الكرسي وتقرأ خواتيم سورة البقرة وقل هو الله أحد والمعوذتين، والله العظيم أحيانا بتشعر أنك كأنك اديتها إبرة، إبرة منوم. جرب كده، جرب. المسألة تحتاج إلى تحويل هذا الكلام الذي تتأمله إلى عمل. الحلقة الثانية من سورة العصر، مش أنت مش في قسم، قسم إلهي بأن الإنسان في خسر مؤكد، إن الإنسان لا يعني إن لا في ثلاث مقامات للتأكيد لفي خسر، خسر يعني خسران، خسارة، والمستثنون من الخسارة أربع حلقات. حلقة الإيمان تتعلم الإيمان وتعمل به، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعدين تدعو إليه إخوانك والمسلمين وتسأل الله الصبر، لأن تعلم الإيمان على الصبر وتنفيذه. الحلقة الثانية المهمة آمنوا وعملوا الصالحات، بتحول ما تتعلمه إلى واقع وعمل، وعمل. ما تسمعش الكلام ده انت تسيبه يعدي، لا، لابد ان تترجمه ترجمة عملية. يقول ابن كثير ان هذا المقام، مقام السؤال ده، انجح للاجابة، انجح للحاجة وانجع للاجابة، ولذلك ربنا ارشدنا اليه لانه الاكمل. وقال ابن كثير ان في احوال ورد فيها سؤال السائل واحتياجه بس في القرآن، هو بيسأل بس بقول انا عايز حاجة ايه، ولكنه لم يتوسل ولم يتوسط ولا حاجة، مثل قول لموسى عليه السلام رب اني لما انزلت الي من خير فقير فاغناه الله عز وجل، حاجة ايه، رب اني لما انزلت الي من خير فقير فاغناه الله، هو في هذا لم يتجاوز حالة السؤال. وقد يتقدم السؤال وصف، وصف للمسؤول، لما قال ذو النون عليه السلام وهو في مأزق بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بس حتى ما قالش نجني، سبح، فلولا أنه كان من المسبحين ها للبث في بطنه ليوم يبعثون، من المسبحين بس، يعني من الممكن أنت تقعد كده توصف ربك، اللهم يا معبود بحق وحدك، اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم أنت الغني وأنا الفقير المحتاج إليك، وتفضل تتزلل كده وحاجتك هو الذي يعلمها يجيبك لحاجتك، بس أنت توسل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وكان يسبح الله عز وجل. ربنا قال إيه؟ ما قالوش انت ما وصفتنيش، وما قالوش انت ما سألتنيش حاجتك، لا، او قد يكون سؤال المسؤول بالوصف للمسؤول بس، مش كده؟ وقد يكون بمجرد الثناء فقط، الثناء بس، تثني على المسؤول فقط، زي ما بيقول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء. العطاء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. مش عايز غير انه يثني عليك. تبص لاقي ليه لما واحد شاعر كده يجي يقول الجملة دي مثلا، او البيت الشعر ده امام الملك من الملوك، تلاقي الفلوس نزلت عليه كوب اهو، هو عمال بيوصف وبيمدح المسؤول فقط. والهداية هنا اهدنا الصراط المستقيم، الهداية هنا معناها الارشاد والتوفيق. وقد تعد الهداية بنفسها زي الآية دي، اهدنا الصراط، ما فيش بعد كلمة بعد فعل اهدنا اي تعدية اخرى، اهدنا الصراط على طول. فمعناه هنا الهمنا الصراط، معناه هنا ارزقنا الصراط، معناه هنا اعطنا الصراط المستقيم، مش محتاجة ان تتعدى بحرف ولا حاجة. وهديناه النجدين، مش وهديناه الى النجدين، لا، وهديناه النجدين، اعطيناه النجدين على طول، بينا له الخير والشر. وقد تعدى بإلى، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. كويس. فاهدوهم إلى صراط الجحيم، نعوذ بالله من ذلك، اهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني دلوه، ارشدوهم إلى صراط الجحيم. وكذلك اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقد تعدى باللام كحال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فدي كلها أحوال لغوية، إن الهداية قد لا تكون متعدية بأي شيء، مثل اهدنا الصراط المستقيم مباشرة، ودي برضو من أسرار هذه الصورة. وأما الصراط المستقيم اللي أنت شغلك كله في هذه الصورة، وشغلك كله في حياتك وأنت تصلي، شغلك هذا السؤال، لأنك أنت تسأل الخير كل الخير، والله والله أنت تسأل الخير كل الخير، ما فيش سؤال أجمل من كده. اهدنا الصراط المستقيم. طب إيه هو الصراط المستقيم؟ يقول ابن جرير: أجمعت الأمة على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، لكن عبارات المفسرين اختلفت، وكلها يؤدي بعضها الى بعض. كما مثلا قالوا ان الصراط المستقيم هو كتاب الله. هو دي عايز نقاش، انه الصراط المستقيم اللي فيه افعل ولا تفعل، وفي كلام ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة، كتاب الله عز وجل. الذي قال انه كتاب الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصراط المستقيم كتاب الله. وهذا الحديث روي موقوفا عن علي، وهو أشبه بالوقف عنه بالوصل، لأن الوصل فيه الحارس الأعور. طيب. وقال الترمذي عن علي مرفوعا: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا عن عبد الله بن مسعود قال: الصراط المستقيم كتاب الله. يبقى أول قول هو كتاب الله خير وبركة. تعالى بقى عشان تعرف أن كل المعاني يعود بعضها إلى بعض في كلام المؤولين والمفسرين. قيل: هو الإسلام، وده مروى عن ابن عباس أيضا. ابن عباس قال: قال جبريل لمحمد عليهما السلام: قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم. يقول: ألهمنا الطريق الهادي، وهو دين الله اللي هو الإسلام الذي لا اعوجاج فيه. أليس الإسلام يؤدي إلى القرآن، والقرآن يؤدي إلى الإسلام؟ واحد. وعلى ابن عباس في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال: ذاك الإسلام، ذاك الإسلام. وقال مجاهد اهدنا الصراط المستقيم قال: الحق، اهدنا الحق إلى الحق. وهو أشمل، لا منافاة بينه وبين ما تقدم. الحق لا منافاة بينه وبين القرآن، ولا منافاة بينه وبين الإسلام. ولذلك عن أبي العالية قال: قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، صراط المستقيم هو النبي، اهدنا إلى ما قاله النبي وأمر به، ومش النبي بس صلى الله عليه وسلم، وصاحباه من بعده. قال: فذكرنا ذلك للحسن، اللي هو الحسن البصري يعني، فقال: صدق أبو العالية ونصح. يبقى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يا أهلا وسهلا. كل هذه الأقوال صحيحة متلازمة. ابن كثير يقول ايه بقى: فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعد أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم. فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا، ولله الحمد. تعالى بقى الحتة مهمة جدا. فإن قيل: كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك فعلا؟ هو انت لما بتقول ربنا اهدنا الصراط المستقيم وانت في الصلاة، هو انت عايز ايه؟ هداية اعظم من كده؟ انت عايز ايه تاني يعني؟ تمام، انت هو تقول لربك وتدعوه وتتوسل اليه: اهدنا الصراط المستقيم، وانت واقف عليه، هذا المعنى يعني، ما هو انت في حال الهداية هو. فهل هذا من باب تحصيل الحاصل؟ هل هذا من باب تحصيل الحاصل؟ تسأل الله الصراط المستقيم وأنت في حال الصراط المستقيم. هو الصراط المستقيم من أحواله إيه؟ الصلاة واتباع القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والحق، صلي. فهل هذا من باب تحصيل الحاصل؟ الجواب: أن لا، ليس هذا من باب تحصيل الحاصل. ولولا احتياجك للهداية إلى الصراط المستقيم ليلا ونهارا وفي كل وقت ما أرشدك ربك إليه. ده المسألة مش سهلة. المسألة أنت تتقلب كما قلنا عن القلب، القلب يتقلب في كل لحظة. فاهدنا الصراط المستقيم وانت في حال الهداية تحمل معنى ثبتنا عليه. أنا خايف أضل، أنا خايف أبتعد، كأنك أنت يعني معلش في التعبير متشعبط ماسك في هذا الأمر. اهدنا الصراط المستقيم، ما انت في حال الهداية ثبتني على الصراط المستقيم، قوني، اعني، ماشي، ادي المعنى. اهدنا الصراط المستقيم، نريد الرسوخ في الصراط المستقيم، نريد الزيادة. اليس الايمان يزيد وينقص؟ اهو الايمان يزيد وينقص، والذين اهتدوا زادهم هدى. صحيح ما وردش النقص في القرآن باللفظ الصريح، لكن قالوا ان الايات اللي قالت زيادة، ان الزيادة لا تكون الا من نقص كان قبل ذلك. ماذا هي بتزيد؟ والذين اهتدوا زادهم هدى. ماذا بيزود الهدى؟ يبقى الهدى كان قبل الزيادة ايه؟ كان ناقصة. فانت في حال الهداية اهدنا الصراط المستقيم، انا عايز التثبيت، عايز الزيادة، عايز نبقى دايما في الكمال. واحنا لسه قايلين محدش ابدا يعبد الله حق عبادته من البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد انك تسال الزياده، تسال التثبيت، زي ما جاء في في في سوره النساء: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. طب ما معنى ذلك؟ اي اثبتوا على الايمان، زيدوا في الايمان، امسكوا بتلابيب الايمان. ايه وسائل الايمان؟ الطاعات. زودوا الايمان يزيد، لا تجعلوه ينقص، هذا المعنى. فليس ابدا من باب تحصيل الحاصل كل هذا، ولكن من باب سؤال الزيادة، سؤال التثبيت، الخوف. مش احنا قلنا كمال المحبة مع كمال الخوف والرجاء والطاعة والخشوع؟ انت خايف، خايف انك انت لا تثبت على الصراط المستقيم. هو انت احنا قلنا ما تطمئنش ابدا وانت في حال الصحة، انت خايف، بخايف من طب وانا اش عرفنا ان انا عبادتي دي؟ ما الذي قال لي انها قبلت؟ من قال لي ان هذه العبادة قبلت او هذه الصلاة قبلت؟ هل امر ذلك قبول؟ ده بيد الله وحده سبحانه وتعالى. اذا ليس يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله ليس من باب تحصيل الحاصل، لان المراد ثبتنا، اثبتوا على الايمان، استمروا، داوموا على الاعمال التي تعينكم على الايمان، زيدوا في الطاعات التي تزود الايمان، وهكذا. ليس هذا من باب تحصيل الحاصل. وقال الله عز وجل امرا عباده المؤمنين ان يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. هذا السر، القلوب تزيغ بعد الهدايه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. مش زي المرجئه ما بيقولوا لا يضر مع قول لا اله الا الله معصيه وخلاص، اعمل اللي انت عايزه، ما ده انت مش مسلم، تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، دي كارنيه تدخل على الجنه على طول، وخسروا الشباب وبهدلوا الشباب. لا يضر مع قولك لا اله الا الله معصيه، فرقه ضاله، فرقه ضاله بلا شك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، يعني هديتنا لكن احنا نسألك الا تزغ قلوبنا. القلب يتقلب، ما سمي قلبا الا لانه يتقلب، وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وكان الصديق رضي الله عنه صديق الامة يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا. الصديق، الصديق يخاف ان يزيغ قلبه رضي الله عنه. هما لما عملوا كده وما كانوش، وعمر كان خايف على ايمانه، وعمر كان خايف لما النبي صلى الله عليه وسلم سمى المنافقين لحذيفة يقول له انشدك بالله هل سماني لك رسول الله منهم، عمر الفاروق، ناشدتك بالله يا حذيفة هل سماني لك رسول الله منهم؟ قال له لا، ولا ازكي احدا بعدك، شيء لحد تاني، انا خلاص انت جاوبتك على السؤال، لا ما سماه، ما سماكش من المنافقين. عمر يخاف النفاق على نفسه، نسأل الله العافية. ومعنى قوله اهدنا الصراط المستقيم معناها كده بقى بعد الشرح ده، استمر بنا عليه، لا تعدل بنا الى غيره، نرجوك نتوسل اليك ان تجعلنا عليه باستمرار، لأن هذا الصراط المستقيم اللي احنا بنسألك به سوف يتحول إلى مكان حسي ملموس نعبره، عايزين نفضل ثابتين عليه في الدنيا. لا تعدل بنا إلى غيره حتى نعبره، نعبر الصراط في الآخرة إلى الجنة يا رب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، آمين. طيب اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ قال صراط الذين انعمت عليهم، ده يعني حلو خالص، اللهم اجعلنا من الذين انعمت عليهم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم الى اخرها، يقول ربنا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، لو أنت أعربت كلمة صراط هتقول عليها بدل، لأن هي دي اللي بتفسر من ناحية النحو، يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط، يعني ممكن تشيل اهدنا الصراط المستقيم دي وتقول إيه؟ اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، فهي بدل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بدل في النحو، صراط الذين أنعمت عليهم. فهذه الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تفسر اهدنا الصراط المستقيم، لا مش كده وبس، ده هي هنا ايضا مجمله في الفاتحه، مبينه ومفسره في سوره النساء. قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يبقى هي هنا رغم انها تفسرت في الفاتحة لكن ظلت مجملة، اهدنا الصراط المستقيم، طيب هو ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود كما سوف نرى، ولا الضالين وهم النصارى. لا طبعا في تفسير تفصيل اكثر للصراط الذين انعم الله عليه، اولئك مع الذين انعم الله عليه من النبيين والصديقين كأبي بكر والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. نعم. وقال انس الربيع بن انس صراط الذين انعمت عليهم قال هم النبيون، بس دخل في تفسير ابن عباس، انما ابن عباس بيقول ايه عن الضحاك، قال صراط الذين انعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وانبيائك والصديقين والشهداء والصالحين زي ما جاء في الايه تماما. ده كلام ابن عباس. في بقى تفسيرات جزئية يقول لك هم النبيون، ما جاي اهي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في تفسير ابن عباس الاشمل للذين انعم الله عليهم. وايضا قال عن ورد عن ابن عباس هم المؤمنون. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. يقول ابن كثير والتفسير المتقدم لابن عباس انهم الملائكة والنبيون والصديقون والشهداء والصالحون هو الاشمل والاكمل. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ده قراءة الجمهور بالجر على انها صفة من هم الذين انعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول غير صراط المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير صراط المغضوب عليهم، من هم المغضوب عليهم؟ قال هم الذين فسدت ارادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه. ودي شمة اليهود، علموا الحق وحادوا عنه، نعوذ بالله من ذلك، فغضب الله عليه. ولا صراط الضالين، اصلا ضلوا عن طريق الحق، لم يعلموا، ما علموا الحق، ماشيين في تيه وضلال، هائمون في الضلالة لا يهتدون الى الحق. وربنا اكد بلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بلا، ليدل على ان ثم مسلكين قاصدين وهما طريقة اليهود والنصارى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كان ممكن نقول غير المغضوب عليهم والضالين، فتحمل معنى ان المغضوب عليهم هم الضالون. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، يبقى هم مغضوب عليهم وضالين في نفس الوقت. انما هنا يبين ان هناك مسلكين، مسلك يستحق الغضب من الله عز وجل، ومسلك غرق اصحابه في التيه والضلال. هنعرف ان ده اليهود ودول النصارى بعد ذلك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليه غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وسلك مسؤول، ده اسناد صحيح، وسلك مسلكه ابي بن كعب. واهل العلم على انها قراءة تفسيرية، كانوا بيفسروا معنى ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم وغير صراط، غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين، ليفسروا المعنى قراءة تفسيرية. اليهود طريقة، تعالى على طريقة اهل الايمان، ايه الفرق بيننا وبينهم؟ فرق كبير. طريقة اهل الايمان علموا الحق وعملوا به، الحلقتان الاولى والثانية من المستثنون من الخسران في سورة العصر. سورة العصر اشمل سورة في القرآن، شاملة، يعني مش المقصود في القرآن في سور فيها احكام شرعية، فيهاش احكام شرعية، انما شاملة لكل طرق الهداية والضلال. صراط والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا، على طريقة اهل الايمان، امنوا وعملوا الصالحات، يبقى اهتدوا الى العلم والعمل بالعلم مشكلة بس، ودعوا الناس اليه وصبروا على ذلك. اما طريقة اليهود علموا الحق ولم يعملوا به، ولذلك غضب الله تبارك وتعالى عليه. فقدوا العمل. اما النصارى فقد فقدوا العلم، ما علموش الحق اصلا. ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى. ليه؟ لان من علم وترك استحق الغضب، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله عز وجل ان نعمل بما نقول. الذين من علم وترك استحق الغضب، بخلاف من لم يعلم اصلا. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لم يهتدوا الى طريقه، لم يأتوا الامر من بابه، وبابه هو الايمان بخاتم الانبياء والمرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع الحق. وضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضل مغضوب عليهم، لكن اخص اوصاف اليهود الغضب. شوف القرآن بيقول ايه، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. طيب، واخص اوصاف النصارى الضلال، قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولذلك اللي ربنا رزقهم الهداية من النصارى كعدي بن حاتم وغيره وغيره، يعني فضحوا هذا الضلال الذي كانوا يعيشون فيه. وعن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى غير المغضوب عليهم، قال هم اليهود. ولا الضالين، قال النصارى هم الضالون، قال النصارى هم الضالون. يقول ابن ابي حاتم: ولا اعلم بين المفسرين في هذا الامر اختلافا. فائدة لا لبيان اختلاف الفرقتين، فرقة غضب الله عليهم وفرقة ضالة. لو قال غير المغضوب عليهم والضالين كان الآية توحي أن المغضوب عليهم والضالين فرقة واحدة سواء، إنما يبين أن هناك فرقتان، فرقتان مقصودتان بهذه الجملة. غير المغضوب عليهم، أن الله يحذرك وأنت تقولها لا أريد طريقة اليهود والمغضوب عليهم، والقرآن أيد هذا، ولا أريد طريقة النصارى الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين لا دي خلت المعنى أن هناك فرقتان مقصودتان بأنك لا تريد أن تكون من أحد منهم إلى يوم القيامة إن شاء الله. أنت هتفضل تصلي إن شاء الله كده لغاية ما تلقى ربك على خير. يقول ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا، وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم، وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة: بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وقال في المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. عارفين ان هذا المنكر باطل ولا يتناهون عنه، عارفين ان الحق البعد عن المنكر، ومع ذلك كانوا يأتون المنكر ولا يتناهون. وطريقة اهل الايمان مش كده، الايمان التطبيق العملي في السلوك الشخصي، التواصي به والدعوة اليه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصبر على ذلك. نعم، ما اعظمها، انت في حاجة الى الصبر على الطاعة، في حاجة الى الصبر الى تعلم الايمان، لان تعلم الايمان يعني حسنة او نعمة عظيمة من نعم الله على العبد، ان يتعلم الايمان. السلام كده لما يبقى العبد وهو شاب كده هداه الله الى من يعلمه الايمان من غير ما يتقلب في حاجة، طلع كده اخضر كده زي البيضة من الفرخة وراح متعلم الايمان ومتعلم التوحيد. فصدق فيه قول القائل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. لا راح للفرقة دي ولا راح للفرقة دي، ده على طول تعلم الإيمان ثم تطبقه، أمر مش هين. ثم تدعو إخوانك إليه، ثم تسأل الله الصبر، لأن تعلم الإيمان عايز صبر، العمل بهذا الإيمان يحتاج إلى صبر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى صبر. فهذه الصورة صورة عظيمة جدا، صورة العصر. يقول ابن كثير: اشتملت هذه الصورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين مالك يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم إياك نعبد وإياك نستعين، تبرؤ إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة، وإلى إخلاص العبادة له إياك نعبد، وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يقضى لهم بذلك إلى جواز الصراط المستقيم الجواز الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت الصورة على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، اللي هو من الصراط الذين أنعمت عليهم، من هم المنعم عليهم، شوفوا بيضعك فين، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها، من أحب قوما حشر معهم، احذر أن تحب غير الصالحين حتى ولو كان أخوك، أو تتعامل معه بالهدى وتدعوه وكذا، لكن اجعل المحبة للصالحين. واشتملت على أيضا التحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم ولا الضالون، وما أحسن ما جاء، بص يا عم الحاج، وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت، أنت تقول لربك وتسند الإنعام إليه، هو الذي أنعم عليك، غير المغضوب عليهم جاءت مفعول، جاءت على وزن مفعول، غير المغضوب عليه، مش غير الذين غضبت عليهم. ابن كثير يقول: ما أحسن إسناد الإنعام بالإيمان إلى الله عز وجل، وفي نفس الوقت التعبير بالغضب الذي أصاب اليهود بلفظ المغضوب عليهم، من الذي غضب عليهم؟ لا شك قولا واحدا أنه ربنا عز وجل. والضالون وهم النصارى الذين ضلوا عن الهدى بأفعالهم، وحذف الفاعل في الغضب، يعني الفاعل الضالون الفاعل موجود هم، والمنعم عليهم صراط الذين أنعمت الفاعل موجود، لكن الغضب محذوف الفاعل ولكنه معلوم غير مغضوب عليه. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، صريحة في أنه هو الذي غضب عليه، وإسناد الضلال إلى من قاموا به وإن كان هو الذي أضلهم، فالله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل، كما قال عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل أي الله فلن تجد له وليا مرشدا، وقال أيضا: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله عز وجل هو المنفرد وحده بالهداية والإضلال، لا كما يقول القدرية الفرقة الضالة: ومن حذى عدوهم حذى حذوهم، من أن العباد هم الذين يختارون الهدى بمحض، ما فيش حد، الله عز وجل عندهم لا يعلم الأشياء إلا بعد وقعها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يقول لك العباد هم اللي بيختاروا بنفسه كده. نعم، العبد يسلك طريق الضلال، لكن الله يعلم مسبقا أنه سيسلك طريق الضلال. العبد يسلك طريق الهدى، لكن الله يعلم مسبقا وكتب في لوحه المحفوظ أن هذا من المهتدين وهذا من الضالين وهذا من المغضوب عليهم. إنما هم نفاة القدر، القدرية نفاة القدر، يقولون الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن الاختيار هو من العبد. صحيح إن العبد لن يحاسب على، لن يخرج الله له يوم القيامة اللوح المحفوظ الذي سجل فيه أنه صالح أو طالح قبل أن يخلق ويخلق السماوات والأرض، تعالى الله عن ذلك، حاشا لله أن يخرج لك ما سجله عليك في اللوح المحفوظ. لكن قال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ إيه؟ كتابك، ستجد فيه فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ولم يقهرك أحد على فعل كذا، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إنما أنت، هل أنت تعلم أنت مكتوب إيه عند الله؟ فهذا الذي، هذا الجاهل هو الذي أوقعهم في أنهم يقولون إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء بعد وقوعها، وأن العبد هو الذي يختار، فلما يختار الهدى ربنا بيكتبه مهتدي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين، مثل ياسين آمين، ويقال آمين بالقصر أيضا آمين، ومعناه، معنى آمين اللهم استجب. والدليل على استحباب التأمين ما رواه أحمد عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، مد بها صوته، ولأبي داود عنه صلى الله عليه وسلم رفع بها صوته، وأبو هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول وهكذا. وفي الحديث المهم إذا قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قيل بمعنى من وافق تأمين تأمين الملائكة في الزمان، يعني أنت بتقول آمين والملك بيقول آمين معاك، الملائكة بتقول آمين. وقيل المعنى في الإجابة، وقيل في صفة الإخلاص. وعن ابن عباس قال قلت يا رسول الله ما معنى آمين؟ قال رب افعل. وقال الأكثرون معناها اللهم استجب. وفي الصلاة الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين قال الإمام والمأموم آمين، وآمين اللهم استجب في صف من يقول إن المأموم، من الأدلة على من يقول إن المأموم إذا قال آمين إذن هو بيقول آمين على الدعاء كأنه هو يقرأ مع ويتابع مع الإمام، ولذلك يقول هو والإمام آمين، ولذلك قراءة الإمام له قراءة رغم أن الحديث اللي فيها حديث ضعيف. وإحنا قلنا قبل كده إنه في الصلاة الجهرية إذا استمعت ولم تقل إلا آمين لا يوجد أحد يخطئ صلاتك، لم يعلم أحد من السلف الصالح يخطئ صلاتك، لو من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، أجروها على الصلاة السرية. إنما الصلاة الجهرية أنت تسمع الإمام وهو يقرأ الفاتحة وتيجي قايل معه ايه آمين، فكأنك قرأت معه الفاتحة وتؤمن على ما جاء في الفاتحة وحصلت على الخير الذي فيها، انت عايز ايه تاني معايا؟ واحنا كنا حسمنا المسألة دي وخلصنا. آمين بس من الفاتحة. من الله انت بتقول ايه آمين، ما هو اللهم استجب، يعني انت بتاخد حصدت الخير الموجود في الـ ما هو ماشي، انت خليك زي من انصار يا سيدي، ماشي خليك زي من انصار انك تقرا الفاتحه حتى في الصلاه الجهريه. انما ما قلنا ما فيش حد ابدا اذا قرئ القران فاستمعوا له وايه وانصتوا، في ادله هنا وادله هنا، العلماء نوروا لنا كل حاجه. انما هذا الخلاف الوحيد الذي لا يخطئ طرف منهم الطرف الاخر، الذين قالوا لازم يبقى في سكتات للامام عشان خاطر تقرا فيها الفاتحه، قالوا مش بالضرورة الإمام يسكت وأنت تسمع وسماعك يكفي، اللي قالوا لا لازم من الفاتحة يقرؤون الفاتحة بسرعة كده ويتابعوا مع الإمام. خلصنا من المسألة دي. كلام ابن كثير لم يعلم أن أحدا من الفريقين يخطئ صلاة الآخر، كلاهما صحيحة ولله الحمد والمنة. فخذ الطريق واسلك الطريق الذي ترتاح إليه. إنما آمين اللهم استجب، يا سلام أنت هو اللهم استجب هذا الدعاء الموجود اللي أنت واقف أصلا تصلي علشان تحصد السؤال اللي فيه اهدنا الصراط المستقيم، آمين مع الإمام. فإذا وافق تأمينك أنت والإمام تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. ماشي؟ إيه؟ لأن أنت لسه قايل الإجابة دلوقتي إنها ليست من الفاتحة، إنما هو دعاء تؤمن على الدعاء. لا ما هي لا، إنما هي من الدعاء. آمين يعني اللهم استجب، دعاء دعاء، لأن السنة أن تقول اللهم استجب. وخلي بالك إن آمين دي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تعطى لأحد قبل. من الذي أعطي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعطيت هذا لرسولنا ولم تعطى لأحد قبل. معاه كان بلال يقول، كان بلال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين يا رسول الله، عشان أنا أوافق تأمينك، لا تسبقني بآمين في الحديث. نعم ده هي ايوه انا قلت لم تعطى، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال انها لم تعطى الا لموسى، علم ان موسى الله عز وجل قال قد اجيبت دعوتكما، مع ان الذي يدعو كان من كان موسى، والداعي معه كان هارون، فهارون كان يؤمن، هذا معلوم. انا قد اجيبت دعوه، احتسبت له انه يدعو مع انه لم يكن يدعو، انما الحساب ده جاي منين؟ من كلمة امين، قد اجيبت دعوتكما، فاشترك في الدعاء. وهذه في صالح من يقول انك تؤمن مع الامام وهذا يكفيك، وده مذهب قلنا مذهب يعني قوي جدا جدا جدا. فاذا انت اتيحت لك الفرصة، وانا قلت لك الامام الذي يستريح دقيقتين كده بعد ما يقول الله أكبر ويدعو يستريح دقيقة، هو يقرأ الفاتحة يستريح دقيقتين، يخلصنا بقى من هذا الخلاف ونقرأ الفاتحة ويبقى مفيش مشكلة. أنا سمعتكش خالص. إيه؟ لا دول الإخواننا دول شديد الأدب ما شاء الله، لا قوة إلا بالله ولا زكيكم على الله. بعض الناس يؤمنوا في هنا في الواقع بتاعنا؟ لا هل هذا صحيح؟ يقولون امين قبل الامام ما ايه مع ايه قبل ما يقول ولا الضالين، يقولوا امين بعد ما هو يقول ولا الضالين، يقولوا امين قبل الامام. هذا يعني المفروض انك انت يبقى مع الامام، المفروض من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. واحد من الفريقين، إما الإمام وإما أنت المأموم الذي وافق تأمين وتأمين الملائكة، من؟ فالمفروض أن يبقى فيه ترتيب كده، ولا الضالين، هو أنت بقول ولا الضالين وقايلين أمين، لا استنى لما تخلص، لأن الإمام هو اللي بيقرأ، مش هيقول ولا الضالين أمين ولا الضالين آمين، هو ده المفروض. ده الشيخ الألباني بيقول ذلك نقدا. لا أقصد يعني الشيخ الألباني يقول إن حتى في مكة يعني لو قبل الإمام هذا خطأ، ما هو إنه ينقد، ينقد الذين يستعجلون في التأمين قبل ولا الضالين ما تخلص، لأن الإمام أول ما بيقول إن آمين. احنا عندنا هنا انا بنلاحظ انه في ترتيب كويس وانه كله يقول مع بعضه آمين، فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل. انا بنسرع في الحتة دي لان هي سهلة وميسورة، عشان نقف عند سورة البقرة ان شاء الله لتكون موضوعنا ان شاء الله في اللقاء القادم. جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.